العصر. الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه السهرة نحتفي بالشباب المصري وبدوره الوطني في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. فلا تغيير ولا بناء في مصر إلا وقام على أكتاف الشباب وبسواعدهم. وعندما نستعرض تاريخ مصر نجده يحكي بكل فخر عن قدرة الشباب المصري على التضحية والبناء والبذل والعطاء. مستمعينا، الشباب المصري ودوره في الحركة الوطنية المصرية محور لقائنا مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، المتتبع لتاريخ مصر الحديث والمعاصر نجد يعني الشباب في القلب من كل تغيير حدث في مصر، والتاريخ يقول إن الإرهاصات الأولى لدور الشباب في الحركة الوطنية المصرية بدأ مع الزعيم مصطفى كامل الذي وضع اللبنة الأولى للحياة الحزبية والسياسية ربما في مصر عندما أسس الحزب الوطني. بعد ذلك جاء دور محمد فريد بمؤتمر الشبيبة المصرية في جنيف سبتمبر 1909. حدثني عن هذه المرحلة ودور الشباب فيه. الحقيقة أنا حابب أرجع بحضرتك وبالسادة المستمعين يعني قبل كده بفترات طويلة جدا، اللي عندنا نماذج في تاريخنا الفرعوني، تاريخ مصر القديمة، نماذج مبهرة للشباب أيضا. أحمس الذي ينتمي إلى عائلة أسميتها أنا عائلة المقاومة، هو ابن سيخ النراع الذي مات في مواجهاته ضد الهكسوس، وشقيق كاموس الذي أيضا مات في مواجهات الهكسوس. وأحمس كان دون 20 عندما تصدى إلى الهكسوس واستطاع أن يثأر لوطنه وأن يثأر لوالده وأن يثأر لشقيقه وأن يقهر الهكسوس وأن يكون الأسرة 18، ودي واحدة من أهم الأسر في التاريخ المصري القديم. لكن زي ما حضرتك تفضلت، في العصر الحديث والمعاصر بنجد الزعيم مصطفى كامل حقيقة شاب مصري صغير السن جدا، ولكنه يمتلك الكثير من الوطنية، كل أدوات الخطابة والقدرة على التعامل مع الجماهير، وأيضا من حظه أنه كان نائبه وكان ذراعه الأيمن الزعيم العظيم محمد فريد. من الناس الحقيقة اللي بيهضم حقهم كثيرا لما بنتناول زعماء الحركة الوطنية، لكن محمد فريد حقيقة شيء مبهر جدا، إضافة إلى أنه فرنسا في رحلتها الطويلة في المكايدة السياسية مع انجلترا كانت تساند مصطفى كامل، وكان يذهب كثيرا إلى فرنسا، وكان في حادث دلشواي، وطبعا في هذا الحادث كان مصطفى كامل نجمه يعني عالي جدا، وهو الذي ذهب إلى فرنسا وذهب إلى انجلترا وقدم يعني خطبا قوية جدا في إدانة هذا الحادث البشع اللي ارتكبه الجنود الإنجليز ضد الفقراء البسطاء المصريين من الفلاحين، اللي يعني لم يرتكبوا أي جرم، ولكن يعني حظهم العاثر أنه أحد جنود الإنجليز مات بضربة شن. مصطفى كامل نجم مصري أو قيمة مصرية تقدم للشباب الحقيقة الحالي أنه المسألة ليست بصغر السن، يعني أنه كمان يا أستاذ فاطمة لما بنتكلم مع الشباب النهاردة مش بهدف أن يكون هو مصطفى كامل أو جمال عبد الناصر كما سنأتي بعد ذلك، لكن هي القضية أنه أن تستطيع أن تصبح زعيما في موقعك، يعني الطبيب يبقى طبيب في موقعه، المهندس، الإعلامي، الصحفي، المحاسب، يعني كل ما حتى العامل البسيط يستطيع طالما أدى عمله بإتقان بأقصى ما يمكن من القوة، ده أعتقد أنه يصبح زعيما في موقعه وبطلا. والاقتداء بهم في انتمائهم وفي محاولة البناء وفي محاولة الانتماء والوطنية والوعي. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، حضرتك يعني تحدثت كثيرا عن مصطفى كامل ودوره واستغلاله للعلاقة الغير توافقية ما بين فرنسا وبريطانيا لمقاومة الاحتلال، وعرجت على محمد فريد الساعد الأيمن لمصطفى كامل، وقلت انه لم ياخذ حقه في التاريخ. محمد فريد يعني عمل مؤتمر مهم جدا زي ما قلنا في المقدمه، اللي هو مؤتمر الشبيبه المصريه في جنيف، وانتقل بالقضيه الوطنيه عن طريق شبابها الى الخارج. فحدثني عنه. هو طبعا حدث تضييق على محمد شريف، ودي مسألة الحقيقة في التاريخ المصري فيها جزء من الوجع الوطني، انه هذا زعيم بقيمة وقامة محمد فريد الذي كان ثريا وانفق كل اموال عائلته على الحركة الوطنية، لدرجة انه عندما توفى وهو منفيا في خارج مصر، الذي تبرع احد المعلمين الوطنيين اللي لم يجدوا يعني مع محمد فريد ما يعيد جثمانه الى مصر. فمحمد فريد حقيقة من الزعماء الوطنيين المهولين حقيقة، يعني هو ارتضى ان يقدم مصطفى كامل عن نفسه، وعندما قام بعقد مؤتمر الشبيبة ايضا كان هو قد تخطى مرحلة الشباب، ولكنه كان قادرا على احتواء والتعامل مع الشباب وحثهم دايما الى التقدم والى الاخذ بكل اسباب المحاولات الاستقلال وفتح المحتل الانجليزي بكل موبقاته السيئة. فمحمد فريد الحقيقة نموذج مبهر. هناك كتابات كثيرة عن محمد فريد، لكنه عندما نتحدث عن نجوم الحركة الوطنية ننسى محمد فريد، رغم اني ارى انا ان دور محمد فريد ربما يتفوق كثيرا جدا على دور سعد زغلول في الحركة الوطنية بعد كده. طول الظهر يا بلدي مرفوعة الجبين، عمرنا هو اللي الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، قبل الفاصل حضرتك حدثتنا عن محمد فريد وأن المرحلة التالية له هي مرحلة ثورة 1919. في ثورة 1919 كان الشباب المصري شرارة الثورة، عندما خرج طلبة مدرسة الحقوق في مظاهرة سلمية وأضربوا عن الدراسة لرفضهم الحماية البريطانية على مصر، وقالوا في هتافاتهم تحيا مصر وتسقط الحماية الإنجليزية عليها. حدثني عن هذه الفترة ودور الشباب فيها، خاصة أنه مرتبط بالثورات بعض الأعمال السلبية، فأصدر الشباب المصري بيانا، اسمح لي أن أنا يعني أقول لحضرتك جزء منه للشعب المصري الكريم. يستحلف طلبة المدارس العليا جميع مواطنيهم الأعزاء باسم مصر البلد الأمين أن ينفذوا ما يوجهون إليهم من الرغبة الشديدة في التزام الهدوء والسكينة التامة، فمن كان مصريا صميما فليلبي هذه الدعوة الصادقة، وأن خير وسيلة لتحقيق هذا الغرض المقصود هي اجتماع القلوب على محبة البلاد في إخلاص تام. وده كان في مارس 1919. هو يعني شهر تفجر الثورة. نعم. هنا الشباب لم يكن فقط مفجرا لثورة 19، ولكنه كان أيضا حريصا على المجتمع المصري وعلى مصر وعلى منشآت مصر. صحيح. لم صحيح. تكن سياسة فقط، ولكن اجتماع وانتماء أيضا. البطل الحقيقي في ثورة 19 هو عبد الرحمن فهمي. وعبد الرحمن فهمي هذا زي محمد فريد، نحن لا نتوقف أمامه كثيرا، لأنه لما رجع الوفد من فرساي، الوفد اللي تكون برئاسة سعد زغلول ومعه علي شعراوي وآخرون، إلى وذهبوا إلى فرساي فرنسا للمؤتمر اللي بيناقش مستقبل الدول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت أمريكا طرح وقتها يعني حرية تقرير المصير للدول المستعمرة، ثم يعني لاحظت هذه الوعود وعاد الوفد المصري بخفي حنين. ومن رموز المرحلة أيضا مكرم عبيد صاحب المقولة العظيمة جدا اللي هو أنا مسيحي ديانة ومسلم ثقافة، وصاحب المقولة أيضا بتاعة أن مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه. هاتان المقولتان الحقيقة من المقولات الرائعة اللي جات على لسان مكرم عبيد، وكان أحد شباب الثورة. بعد كده اختلف مع مصطفى النحاس وخليفة سعد زغلول، وعمل الكتاب الأسود وانعزل، وعمل يعني حزب منفصل عن حزب الوفد. لكن عبد الرحمن فهمي تم تغييبه تماما بعد ثورة، وحتى فكرة بيت الأمة، ودي معلومة مهمة جدا الحقيقة. بيتك يا باشا ده بيت الأمة. الله ينور عليك، ده انت مذاكر اكتر مني يا طيبة. سعد زغلول بيتكلم ان احنا عايزين نعمل من حل يرضي المصريين ويرضي الانجليز. ما هو اللي يرضي الانجليز ما يرضيش المصريين، وده اللي يرضي المصريين ما يرضيش الانجليز. فقال له انت بتهند في بيتي يا باشا؟ قال له ده مش بيتك، ده بيت الامه يا باشا. وصارت هذه الجمله منذ تلك اللحظه انه ده بيت سعد زغلول وبيت الامه مش بيت سعد زغلول. المهم انه الحركه الوطنيه والحراك الشعبي الكبير في ثوره 19 كان حراكا حقيقيا وشعبيا، الذي قاد هذا الحراك هو عبد الرحمن فهمي. الكاتب الصحفي والمؤرخ الاستاذ محمد الشافعي، اسمح لي ونحن في اطار الحديث عن ثوره 19 أن أذكر بعض ما جاء في مذكرات فخري عبد النور، وهو واحد من أقطاب الوفد، وصفا ما فعله الجنود الإنجليز بالشباب المصري. قال إنه كانوا يصوبون بنادقهم على ألسنة الشباب من الثوار، وذلك لإخراص ألسنتهم التي كانت تنادي بالحرية. هذا يعكس مدى التضحيات التي قدمها الشباب المصري في تلك الفترة، والتي أود من حضرتك أن نستفيد في الحديث عنها. الشاب المصري دائما وأبدا هو وقود الحركة الوطنية. حضرتك تفضلت وقريت جزء من بيان الشباب في ثورة 19، قمة الوعي الحقيقة. يعني عندهم وعي بالمخاطر والتهديدات اللي بتواجه الوطن، فعندهم الفكرة أنه نواجه العدو العدو، لكن لا نضحي لا بأنفسنا ولا بالوطن. فبالتأكيد الشباب هم وقود وعماد الحركة الوطنية المصرية طوال تاريخها. أنا المصري كريم العنصري، بنيت المهد من المهرم، جدودي أنشأوا العلم العجيب ومكرني في الوادي القصيم، لهم الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. نأتي إلى الحديث عن ثورة 23 يوليو والتي قامت على أكتاف الشباب أيضا وبسواعدهم، حيث كان الضباط الأحرار وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في شبابهم عندما قامت الثورة. ولكن قبل أن نستفيد في الحديث عن يوليو، حدثني عن حركة الكفاح المسلح للفدائيين قبل يوليو والتي كانت في معظمها من الشباب. انت عارف حضرتك ان انا عندي 3 كتب عن منطقة القناة، اسماعيلية ارض الفرسان، بورسعيد بوابة التاريخ، السويس مدينة الابطال. دول 3 كتب بيتكلموا عن الحركة الفدائية في منطقة القناة، كل منطقة بتواريخها المعتمد. الحقيقة الحركة الفدائية بدأت تظهر بشكل كبير جدا بعد ان تبلور تنظيم الضباط الأحرار. يعني احنا مش هنروح بعيد ابدا عن ثورة يوليو، لانه تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر ارسل مجموعة من الضباط الى منطقة القناة للتعامل مع الفدائيين، زي لطفي واكد وزي مجدي حسنين وزي وجيه أباظة، عدد كبير من وزي تامر غانم اللي بعد كده بقى حد من القامات العظيمة في المخابرات المصرية، وعبد الفتاح أبو الفاضل، مجموعة من الضباط ذهبوا إلى منطقة القناة للتواصل مع الفدائيين وتدريبهم على السلاح، وأيضا لاستخدام الفدائيين في أخذ الأسلحة من مخازن الإنجليز في منطقة القناة. وده الحقيقة قام بدور عظيم جدا في هذا الأمر مجدي حسنين، اللي كان بعد كده مدير مكتب رئيس عبد الناصر، وكان بعد كده أيضا مدير التحرير أو المسؤول عن مدير التحرير، وكان مع الفدائي العظيم غريب تومي. هو اسمه غريب خضير، وغريب تومي دي جت نتيجة ان الانجليز حاولوا يهددوه بضرب رشاش اسمه تومي تحت رجليه عشان يخاف ويعترف، ولم يعترف. تومي ده كان برضه شاب صغير جدا، وكانوا مجموعة وتوي القرعاني وغيره في اسماعيلية، وده طبعا كابتن غزالي في السويس وغيره، يعني في عشرات الاسماء اللي موجودة في حركة الفدائيين اللي برزت بعد وجود تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، إنه تنظيم ده عسكري منضبط وعندهم خبرات عسكرية كبيرة، والفدائيين دول عندهم حماسة وطنية كبيرة، فانتقلت الخبرات العسكرية للحماسة الوطنية، فكانت الحركة الفدائية الكبيرة جدا اللي ازداد وترتها، خاصة بعد إلغاء مصطفى النحاس لمعاهدة 30 أكتوبر 1951. أستاذ محمد، في 21 يوليو 1966 تم إنشاء منظمة الشباب الاشتراكي لحشد جهود الشباب في البناء، وأعداد قيادات شبابية في تلك الفترة، وأيضا هناك مشروع مهم جدا قامت به يوليو وهو مشروع الشباب الجامعي، والذي كان يهدف إلى يعني تشغيل الشباب في الأعمال المتصلة بالجماهير، ربما لتدريبهم على التعامل معهم، وذلك مقابل أجر رمزي، وأيضا يعني خلق قيادات تستطيع التعامل مع الجماهير. هذا بالإضافة إلى قصور الثقافة وأشياء كثيرة أخرى. العلاقة ما بين يوليو والشباب، حدثني عنها وكيف وضعت يوليو الشباب في القلب منها. شوفي جمال عبد الناصر كان تقريبا شاب عنده 24 سنة لما حصل حادث 4 فبراير. مثل كل ضباط الجيش المصري شعروا بألم شديد جدا انه رمز مصر او حاكم مصر قد اهين. فمن هنا تولدت فكرة يبقى في تنظيم. كل الوثائق بتؤكد ان تنظيم الضباط الاحرار بدأ جمال عبد الناصر 45، والتنظيم اخذ شكله الاكبر بقى بعد حرب فلسطين سنة 48. عبد الناصر ضم اليه مجموعة اصدقائه ومعارفه والذين يثق فيهم، وكانوا مجموعة كبيرة جدا، برز من اسماء من بينهم طبعا زكريا محي الدين وانور السادات وعبد اللطيف بغدادي وكمال الدين حسين وخالد محي الدين وانور السادات يعني حسين الشافعي، يعني عدد كبير جدا، وطبعا ثروت عكاشة ومجدي حسنين، عدد كبير من الضباط الحقيقه اللي حسم الامر بقى بعد كده. عبد الناصر لما قامت الثوره كان عنده 34 سنه، كان حواليه ناس اما اكبر منه شويه صغيره زي يوسف صديق صاحب الدور المهم للثوره، او في سنه زي انور السادات وزي كمال الدين حسين وزي عبد اللطيف بغدادي وحسين الشافعي وزي خالد محي الدين، لانه كان صغير يعني اصغر من كلهم كانوا شباب في الثلاثينات، بتتكلمي من من اواخر العشرينات منتصف الثلاثينات، مفيش اكتر من كده. لكن مساله الثقافه بشكل محدد حسمها ثقافه عبد الناصر، وده ظهر الحقيقه في اكتر من موقف. الموقف الاولاني ان هو لما قرا هو عنده 17 سنه روايه توفيق الحكيم عوده الروح، وفيها جمله بتقول ان هذه الامه لن يقلها من عثرتها الا فتى من فتيانها، فهو شاف ان هو ممكن يبقى هو الفتى ده، واشتغل على هذا المنهج لحد ما وصلنا الى 23 يوليو ونجحت الثوره. فسال اعضاء مجلس قياده الثوره، هم قاعدين في الاجتماع اللي بعد خلاص الثوره نجحت والبيان اتقال في الاذاعه، هنعمل ايه في الملك فاروق؟ فرد جمال سالم وكان شديد الحماسه والعصبيه، قال له نحاكمه بسرعه ونعدمه. فقال له يا جمال طالما انا هنعدمه نحاكمه ليه؟ حد في حضراتكم قرا روايه قصه مدينتين؟ فكلهم صمتوا. قال لهم دي روايه كاتبها راجل انجليزي اسمه تشارلز ديكنز، تتكلم عن الثوره الفرنسيه وتؤكد ان الثوره التي تبدا بالدم لا ينتهي فيها الدم. وهذه الثقافه الرفيعه جمال عبد الناصر انقذت رقبه الملك فاروق من الاعدام، وخرج معززا مكرما على اليخت المحروسه، وفي وداعه كان رئيس مجلس قياده الثوره محمد نجيب ومجموعه من الضباط. يعني ايه هذه هي الثقافه. بعد كده حتى لما كتب توفيق الحكيم بنك القلق وينتقد بعض الممارسات، عبد الحكيم عامر غاضب واراد ان يعتقله، فجابوا جمال عبد الناصر وقال له يا عبد الحكيم بقى يكتب يوميات نائب الارياف ايام الملك ويسيبوه، عايز احنا لما ينتقدنا نعتقله انه اللي كتبه نجيب محفوظ يسيطر فوق النيل وزي مرمار، واللي كتبه توفيق الحكيم زي بنك القلق وزي سلطان الحائر، واللي كتبه ثروت اباظه زي كيمن الخوف، يعني عشرات الكتابات اللي كانت تمثل معارضه حقيقيه للنظام، تنتقد راس النظام اللي هو جمال عبد الناصر والنظام بكامله. ثم منظمه الشباب دي اللي افرزت يا استاذه فاطمه دكتور حسين كامل بهاء الدين وعشرات الاسماء الكبيره اللامعه، المنظمه الشباب دي كان يدرس فيها كبار الادباء والكتاب والمفكرين، وكان الشاب يدخلها ليس لزراعه فكره ايديولوجي معين في راسه، ولكن لزراعه الوطنيه المصريه في عقل هذا الشاب من خلال دراسات حقيقيه في مختلف فروع الثقافة والمعرفة. يعني تشعري بالفخر انه في منظمة قادرة على اخراج هذا الشباب المثقف الواعي اللي خرجت من رحم ثورة يوليو، وده الحقيقة زي ما قلت لحضرتك ان الفيصل فيها انه كان عبد الناصر مثقفا ثقافة رفيعة. يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي باب البلد احنا يا جدعان صورتنا صورة جدعان باب البلد احنا يا جدعان صورتنا صورة جدعان جدعان صم في عز العمر جدعان صم في عز العمر قاسوا تابوا شربوا المر لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير وده كله بعزم وتدبير وده كله بعزم وتدبير أبو خالد أبو خالد نور بلدي صنعوا الثورة عشاننا أبو خالد ومعاه أبطالنا ضحوا صنعوا الثورة عشاننا باشتراكيتها ومبادئها باشتراكيتها ومبادئها وبمكاسبها سلموا هنا إحنا يا شعب إحنا يا شعب إحنا يا شعب وإحنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا نحن حقونا احنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحن حقونا احنا يا شعب احنا يا شعب البعض الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، نأتي إلى مرحلة هامة جدا من مراحل التاريخ المصري وهي مرحلة حرب أكتوبر. حدثني عن الشباب وحرب أكتوبر. أولا أنا بشكرك على السؤال ده حقيقة، لأنه إحنا تعرضنا لظلم بشع في حرب يونيو 67. الجيش المصري لم تتح له فرصة حقيقية لمواجهة عدوه، وزي ما بقول وإن شاء الله مرة تانية مع حضرتك أقول لك كيف حققنا انتصارات داخل يونيو 67. يعني في بطولات حقيقية داخل يونيو، لكن الهزيمة هي أن يستطيع عدوك أن يفرض عليك إرادته وأن يشيل حركتك. هذا هو التعريف العلمي للهزيمة. نحن لم نهزم بهذا التعريف العلمي، بدليل أن احنا بعد 20 يوم فقط في 30 يونيو 67 كنا بنعمل معركة رأس العش، ودي معركة عظيمة جدا، وبعدها استمرنا 1041 يوم بنشتغل في حاجة اسمها عظيمة اسمها حرب الاستنزاف. عملنا فيها 4400 عملية كلهم على ايد الشباب، كلهم بلا استثناء على ايد الشباب، شباب صغير السن في العشرينات. طبعا القادة كبار، يعني عبد النعم رياض الله يرحمه الشهيد عبد العظيم عبد النعم رياض لما توفى في 9 مارس 69 كان عنده 50 سنة. يعني يمكن الفريق محمد فوزي اكبر شويه من الفريق رياض، لكن ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه، كان لما تولى الامر كان عنده 48 سنه، صغير السن. فكل الشباب دول الاف الشباب، زي ما انا قلت مره انه الحرب في الاستنزاف في اكتوبر مليون شاب مصري، مليون كلهم بلا استثناء ابطال. فالحرب الاستنزاف دي الطويله دي الإغارة على النقاط الحصينة، طبعاً بعد كده عمل حائط صواريخ، وبعدين اختراع مدفع المية اللي هدي خط برليف، كل هذه الأعمدة الرئيسية أنجزت بكاملها في حرب الاستنزاف في خريف 73. وبرضو الشباب المصري، برضو شباب في العشرينات والثلاثينات، أبهروا العالم بعبور أكبر مانع مائي اللي هو قناة السويس، تدمير أكبر خط دفاعي في التاريخ اللي هو خط برليف، ثم السيطرة على 15 كيلو متر في عمق سيناء اللي هي بيغطيها حائط صواريخ اللي كان موجود في الغرب على بعد 7 كيلو متر من التنانة. وكمان أستاذ محمد، اللي قام بفكرة استخدام خراطيم المياه وسلاح المهندسين المصري وكان برضو شباب، الرجل الرائع اللي بتمنى له كل الرحمة والغفران الحقيقة. صديق الكبير اللواء باقي زكي يوسف اللي كان مقدم في ذلك الوقت. وعشان برضو الشباب يا أستاذ فاطمة من خلال برنامجك يعرف انه خد الفكرة دي لانه كان منتدبا من القوات المسلحة للعمل في السد العالي، فأخذ الفكرة أن السد العالي كان بيجرفه الحصى والرمال بقوة المياه، فأخذ الفكرة دي من السد العالي وطبقها بشكل طبعا أكتر وأقوى في قناة السويس، وده كان في مايو 69. يعني هذه الفكرة ولدت في اجتماع الفرقة 19 بقيادة اللواء سعد زغلول عبد الكريم في مايو 69، وهذه الفكرة من أول ما طرحها المقدم باقي زي كوسف حتى صدق عليها الزعيم جمال عبد الناصر لم تأخذ أسبوع. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي نأتي إلى مرحلة مهمة في مراحل العلاقة ما بين الشباب المصري والحركة الوطنية المصرية، وهي مرحلة ثورتي يناير ويونيو، والتي كان الشباب في مشهدها في مقدمة المشهد بعد يعني تغييب لسنوات طويلة وظهور مزيف للشباب قبل يونيو ويناير. حدثني عن هذه المرحلة وكيف نتج عنها مشاركة حقيقية وفاعلة للشباب في الحياة السياسية والحياة الحزبية في مصر. اسمحي أنا بأجد حرج كبير جدا إن أنا أشيد بمن يحاورني، أنا عايز أشيد بجملة حضرتك قلتيها إنك هذا الحضور المزيف للشباب، هذه جملة الحقيقة مهمة جدا. كان قبل يناير 2011 كان عندنا يعني كيانات شبابية كلها يعني لا تهدف إلا يعني تكميل وجه النظام في ذلك الوقت. الحقيقة دعينا نشيد بالقوات المسلحة المصرية التي انحازت انحيازا كاملا للشارع وللشعب المصري، وده جاي من ثورة يوليو يا أستاذ فضل، إنه أحد أهم أهداف ثورة يوليو إنشاء جيش وطني قوي. فالجيش المصري دائما وأبدا كان وما زال وسيكون جيش وطني قوي. فكرة الوطنية دي اللي هو فكرة انحياز الشعب، وده اللي حصل أيضا في 30 يونيو، إن عندما خرج الناس إنقاذا لهويتهم، أنا عندي عناصر الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والعربية والإسلامية، دي عظمة مصر أصلا، دي عظمة طبعاً مصر طبعاً التنوع طبعاً. والتناغم ما بين التنوع مصدر عظمة في مصر. هو الأهم من التنوع أن العناصر دي دايبة في بعضها، دخلت البوتقة المصرية فبقى مستحيل نفصل عنصر عن باقي العناصر، فهم جم عايزين يفصلوا عنصر يسيدوا عنصر على باقي العناصر، فالمصريون شعروا بتهديد حقيقي لهويتهم فخرجوا بهذه الأعداد الغفيرة، فانحاز أيضا الجيش المصري لخيار الشعب المصري. فالشباب بالتأكيد لما قلت لحضرتك في بداية الحلقة أنه هو العماد والوقود الحقيقي للحركة الوطنية المصرية طوال تاريخها، وأنه لابد أن نراهن على الشباب. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرية تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى في نهاية الحياة. طرحة جاية لينا من بعيد وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، شكرا لحضرتك وسعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر. شكرا جزيلا أستاذ فاطمة، شكرا جزيلا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.